الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. أخوانا الكرام، لازلنا في ذكر فضائل هذا الشهر، شهر رمضان الذي سماه نبينا عليه الصلاة والسلام الشهر المبارك. من فضائل هذا الشهر أنه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام فيه، يعني رمضان، في كل ليلة عتقاء لله من النار، قال وليس ذلك إلا في رمضان. الشيخ حفظه الله تعالى أسمى تندليا kuzungumzia fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, huu mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutaja kuwa ni mwezi uliobarikiwa. Katika fadhila zake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila usiku miongoni mwa siku za mwezi wa Ramadhani kuna waja wake ambao huwaachilia huru na moto wa Jahannam. Bi maana hawa watu walikuwa waende motoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala awaondoa katika ile orodha ya wale watu wa kwenda motoni. Kwa hiyo katika kila usiku katika miongoni mwa hizo siku za Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wake ambao huwaondoa na kuachilia uhuru na moto. Na haya ni maneno ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hili jambo haliwi isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yake, kuwa kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala huwaachilia waja wake wale anaowachagua kutokana na moto. Naam. قال اهل العلم ومعنى قوله عليه الصلاه والسلام لله في كل ليله من رمضان عتقاء من النار، قد يكون العبد مقصرا في جنب الله فيقع في المعاصي والاثام، فاذا دخل عليه شهر رمضان تاب الى الله توبه نصوحه، صام رمضان وقام ليالي رمضان، وقد كان مكتوب عليه أنه من أهل النار بسبب معاصيه وآثام، لكن لأنه أدرك هذا الشهر المبارك وتاب إلى الله وأناب، صام رمضان وقام لياليه، عتقه الله من النار. أسمى نمانا يكوى تشلي وهور نموت أسمى أويزا كوى مجا كتكا واجا و الله أمي فانيا معصية أمي فانيا مذامبي أمي فانيا تقصير كوبو وبنغفهم كوبو كتكا طاعة الله kiasi cha kuwa astahiki kwenda motoni. Ikaingia mwezi wa Ramadhani, akafunga mwezi wa Ramadhani, akaswali swala za usiku, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kutoka katika wale ambao walikuwa wastahiki kwenda motoni atatolewa aingizwe katika idadi ya wale watakao kwenda peponi. Kwa hivyo aondolewa katika idadi ya wale ambao wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika ikhwa yajibu ala kulli 'abd رأى من نفسه أنه مقصر في جنب الله أن يتوب إلى الله وأن يسارع في التوبة، فإن شهر رمضان شهر مغفرة، شهر توبة، شهر إنابة، حتى ينسلخ هذا الشهر ويكون ممن كتب أنه من عتقاء الله من النار. سيما باسي يتكيكانا رجزنقوني يويوتي أنا يجيونا أنا تقصير نكوى ألكونا ما عصية ulipoingia huu mwezi wa Ramadhani akimbilie katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala ili awe ni katika wale ambao wataachiliwa huru na moto na Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhar al-'abd ashadd al-hadhar an yakuna min al-mufarritin yadkhul Ramadhan wa yakhruj wa huwa la sama ma'a as-sa'imin wa la qama ma'a al-qa'imin. Fahadha huwa al-mahrum al-haqiqi الذي حرم نفسه من هذا الفضل العظيم من عتق الله من النار بسبب أنه ما خاف الله واتقاه بل ركب المعاصي وعصاه. Sema basi tutahadhari sana ndugu zanguni, tusije tukawa katika wale ambao umeingia mwezi wa Ramadhani na bado ni wapungufu katika taa, wameingia katika maasiya, la yeye hakufunga pamoja na wenye kufunga, hakusimama na wenye kusimama usiku, amevama katika maasiya mpaka watoka mwezi wa Ramadhani hayuko katika wale waliosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa amejikosesha mwenyewe mengi katika yale mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake katika mwezi huu. Ja'alana Allahu iyyakum min 'ataqahi min an-nar. Hadha Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.